الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا، وهذا لأن المدبر والمتصرف في الدنيا والآخرة إنما هو الله تبارك وتعالى، ومن جملة التدبير والتصريف في الآخرة إقامة شيء اسمه الشفاعة. فلا يملك أحد أن يشفع بين يدي الله عز وجل، ولا أن يدبر أمر شيء من الشفاعات إلا بعد أخذ الإذن والرضا من الله عز وجل. فمن زعم أن مخلوقا يملك الشفاعة استقلالا بدون إذن الله فقد اتخذ هذا المخلوق شريكا مع الله، لأنه وصفه بالتدبير في الآخرة. ولذلك فالشفاعة التي يظنها المشركون في أصنامهم وأوثانهم منتفية، ودليل هذه القاعدة هي قول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، وقول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فشفاعته متعلقة بربوبيته، لأنها داخلة تحت تدبيره وتصريفه في أمر الناس في الآخرة. فلا يجوز أن نعتقد أن أحدا يملك هذه الشفاعة غير الله تبارك وتعالى، فلا يستطيعها ابتداء ولا استقلالا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن من الشفاعة العظمى إلا بعد أن يأتي فيخر ساجدا تحت عرش الله، فيفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد من قبله، حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، واشفعت وستعطى واشفعت وشفع، جاء الإذن، ربي أمتي أمتي. ما في أحد يستطيع أن يشفع بين يدي الله عز وجل أبدا. ولذلك ما يظنه المشركون في أوثانهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يثبتون الشفاعة لغير الله ملكا استقلاليا بدون إذن الله، فوصفهم الله بالشرك والكفر وأبطل شفاعتهم بسبب هذا الاعتقاد. فمن أثبت شفاعة استقلالية لغير الله فقد اتخذه ربا مع الله عز وجل، والعياذ بالله.